بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالنسبة لما وضع الإخوة الكتاب الجوائز هذه، إن شاء الله بعد نهاية الدرس نلقي أسئلة على الإخوة، فالذي يجيب يأخذ إن شاء الله الجائزة. تقدم لنا شيء من أحكام الآنية، وذكرنا ما يتعلق بالآنية وما يتعلق بالأكل والشرب بآنية الذهب والفضة، وأيضا استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، وأيضا ما يتعلق باتخاذ آنية الذهب والفضة، هل هو جائز أو ليس جائزا إلى آخره، وأيضا ما هو الأصل في الآنية، وذكرنا الدليل على ذلك، وأيضا حكم المفضل بالفضة، ومتى يجوز الأكل فيه، الهلال المفضل بالفضة ومتى يجوز الأكل فيه ومتى لا يجوز، وذكرنا شروط ذلك إلى آخره. ثم بعد ذلك تكلمنا في آخر شيء عن جلد الميتة، هل يطهر بالدبر أو لا يطهر بالدبر، وذكرنا آراء العلماء رحمهم الله في هذه المسألة. وظهر لنا ما دل عليه حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، إذا دبغ الإهاب فقد طهر، أو أيما إهاب دبغ فقد طهر. وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا في صحيح مسلم، فهذا يدل على أن كل جلد يدبغ فإنه يطهر بالدبر، لكن يبقى معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع. النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي المليح ابن أسامة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن جلود السباع، وهذا الحديث أخرجه من أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن جرود وغيرهم، وإسناده صحيح ثابت. وأيضا حديث معاوية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب النمور، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن جلود النمور أن تركب، فكونه يطهر جلد السبع بالدم هذا لا يدل على أن الإنسان له أن يستعمله، لكن لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن جلود النمور كما تقدم لنا في حديث أبي المليح بن أسامة، وأيضا في حديث معاوية رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن جلود النمور أن تركب، وهذان حديثان ثابتان، فلا يلزم من الطهارة جواز الاستعمال لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنها. ثم قال المؤلف رحمه الله: وكل ميتة نجسة إلا الآدمي وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر إلى آخره. هنا شرع المؤلف رحمه الله في ذكر أشياء من النجاسات، وسنذكر ضوابط لهذه النجاسات، وما عداها فإنه يكون طاهرا، لأن الأصل في الأشياء الطهارة كما تقدم في قول الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وأيضا قوله: والأرض خلقها للأنام. فعندنا ضوابط للأشياء النجسة، بدأ المؤلف رحمه الله في ذكر شيء منها وسنكملها إن شاء الله، وما عدا ذلك يتبين لنا طهارته. الضابط الأول الخمر، الضابط الأول الخمر، والخمر هو كل مسكر من أي شيء كان، يعني سواء كان من شراب العنب أو كان من نبيل العنب أو من نبيل التمر أو الشعير أو غير ذلك، هذا هو الصواب في هذه المسألة. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم على أن كل مسكر خمر، فنقول الخمر تعريفه هو كل مسكر من أي شيء كان، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. هذا الخمر اختلف فيه العلماء رحمهم الله هل هو طاهر أو نجس على رأيه. فالرأي الأول أن الخمر نجس، وهذا قال به جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة، واستدلوا على ذلك بأدلة. من أدلتهم أن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس. فقال الله عز وجل: رجس، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس. والرجس هو النجس. وكذلك أيضا استدلوا بأن الله عز وجل قال في خمر أهل الجنة: وسقاهم شرابا طهورا، سقاهم شرابا طهورا. فكون الله عز وجل يصف خمر الجنة بأنه طهور يدل على أن خمر أهل الدنيا أنه نجس. والرأي الثاني قالوا بأن الخمر طاهر، أن الخمرة طاهرة. والدليل على ذلك أن الخمر كانت مباحة في أول الإسلام، ثم بعد ذلك حرمت. لما حرمت لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يغسلوا أوانيهم أو أن يغسلوا ثيابهم، لأن شارب الخمر سيصيب هذا الخمر شيئا من أوانيه وثيابه إلى آخره. وكذلك أيضا استدلوا على ذلك، أيضا قالوا بأن الخمرة لما حرمت خرج بها الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرقوها في طرق المدينة وأزقتها، فلو كانت نجسة لم يفعلوا ذلك، لأن الشارع نهى عن البول في الطرقات كما سيأتينا إن شاء الله في أداب قضاء الحاجة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا اللاعنين. قالوا: ومن لاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. رواه مسلم. وكذلك أيضا استدلوا بقصة صاحب الراوية، فإن رجلا جاء للنبي عليه الصلاة والسلام براوية خمر كما في الصحيح، فأهداها للنبي عليه الصلاة والسلام، فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام أن الخمر قد حرمت. وفي هذا الحديث أن صاحب هذه الراوية شقها وأراقها بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كانت نجسة لما أراقها في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا القول ذهب إليه جماعة من أهل العلم، منهم الليث بن سعد والمزني وغيرهم من أهل العلم. وهذا القول هو الأقرب في الخمر أنها طاهرة وأنها ليست نجسة. وأما بالنسبة لما استدل به الجمهور من قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فإن المراد بالنجاسة هنا النجاسة المعنوية، النجاسة المعنوية، بدليل أن الله عز وجل قرأ الخمر بأزلام، إنما الميسر والأزلام إلى آخره، فيدل ذلك على أن هذه النجاسة نجاسة معنوية. وكذلك أيضا قول الله عز وجل: وسقاهم في شراب الجنة وسقاهم شراب طهورا، هذا لا يدل على نجاسة خمر الدنيا، وإنما هذا وصف لخمر أهل الجنة، وأحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا، وكذلك أيضا أحوال الدنيا لا تقاس بأحوال الآخرة. الضابط الثاني ما أشار إليه المؤلف رحمه الله بقوله: كل ميتة نجسة. الضابط الثاني يقول: كل ميتة فهي نجسة. والميتة هي كل ما مات حتف أنفه أو ذكي ذكاة غير شرعية. فنقول الضابط الثاني من ضوابط النجسات: كل ميتة نجسة. يستثنى من ذلك قال: إلا الآدمي. الآدمي ميتته طاهرة حتى ولو كان كافرا. ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن وفي لفظ المسلم لا ينجس. وهذا الحديث في الصحيحين، حديث أبي هريرة: إن المؤمن لا ينجس. فهذا يدل على أن المؤمن طاهر حيا وميتا. وكذلك أيضا الكافر طاهر. والدليل على ذلك أن الله عز وجل أباح لنا طعام أهل الكتاب ونساءهم. ولا شك أن المسلم إذا تزوج بالنصرانية أو باليهودية سيخالط زوجته. الله عز وجل يقول: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فهذا يدل على طهارة الآدمي إذا كان كافرا. فنقول نستثني من الميتات ميتة الآدمي فإنها طاهرة. أيضا قال: وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه. هذا الأمر الثاني. الأمر الثاني حيوان البحر. حيوان البحر هذا ميتته طاهرة. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: صيد البحر ما أخذ حيا وطعامه ما أخذ ميتا. وأيضا يدل لذلك ما استدل به المؤلف رحمه الله من قول النبي صلى الله عليه وسلم في حيوانة البحر: الحل ميتته. فهذا دليل على أن حيوان البحر أن ميتته طاهرة ولا بأس بها. الثالث مما يستثنى من هذا الضابط: ما لا نفس له سائلة. فكل ما لا نفس له سائلة فهو طاهر. ويدخل في هذا أشياء كثيرة مثل الدباء، مثل البق، مثل الباعوض، يعني كل شيء إذا قتلته لا يخرج منه الدم فهذا طاهر. هذا طاهر. وسيأتينا أيضا أن ما خرج منه فهو طاهر أيضا. فعندك الدباب والبعوض والبق والعنكبوت والفراش والعقرب وغير ذلك والقنفسة والجعل إلى آخره، كل هذه الأشياء طاهرة في حال الحياة وفي حال الممات. ويدل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الدباب في إناء أحدكم فليغمس. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بغمسه. هذا مما يدل على طهارته. هذا الضابط الثاني. الضابط الثالث نقول: ما خرج من محرم الأكل فهو نجس. لكن نستثني من ذلك أشياء. فنستثني بالنسبة للآدمي، نستثني لعابه، ريق الآدمي هذا طاهر، مخاط الآدمي هذا أيضا طاهر، لبن الآدمي هذا طاهر، مني الآدمي طاهر، رطوبة فرج المرأة هذه أيضا طاهرة، عرق الآدمي هذا أيضا طاهر، الدم هذا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. أيضا الأمر السادس مما يستثنى: ما خرج مما لا نفس له سائلة فنقول بأن هذا طاهر. فالذي يخرج من الذباب إلى آخره أو العنكبوت أو الجعل إلى آخره نقول بأن هذا طاهر. كذلك أيضا بالنسبة لما يشق التحرز عنه مثل الفأرة، مثل الهرة، مثل الحمار إلى آخره نقول: ريق الهرة طاهر، ريق الفأرة طاهر، عرق الهرة طاهر، عرق الفأرة طاهر، أيضا عرق الحمار والبغل هذه طاهر، ريق الحمار والبغل وما يخرج من أنفه هذه الأشياء نقول بأنها طاهرة. فنقول الضابط الثالث: ما خرج من محرم الأكل فهو نجس إلا ما ذكرنا أنه طاهر. ما استثنيناه بالنسبة للآدمي وما استثنيناه أيضا بالنسبة لما لا نفس له سائلة وما استثنيناه أيضا بالنسبة لما يشق التحرز عنه. الضابط الرابع نقول: كل حيوان محرم الأكل فهو نجس. كل حيوان محرم الأكل فهو نجس. يستثنى من ذلك الآدمي وتقدم الدعاء ذلك. ونستثني أيضا ما لا نفس له سائلة أيضا طاهر وتقدم الدعاء ذلك. ونستثني أيضا ما يشق التحرز عنه أيضا هذا طاهر. ويدخل في هذا الأشياء التي تكثر التطوار على بني آدم فهذه يقول بأنها طاهرة، فالهرة طاهرة والفأرة طاهرة والحمار طاهر والبغل طاهر. وبينا معنى طهارة هذه الأشياء، يعني أن عرقها طاهر كما تقدم، عرقها طاهر، أن ريقها طاهر، أن ما يخرج من أنفها طاهر. أما بالنسبة لما يخرج منها من البول إلى آخره فهذا نجس كما سيأتي إن شاء الله، أو كما سبق في ما خرج من محرم الأكل. الضابط الخامس، الضابط الخامس كله، ها الرابع الخامس، يعني الضابط الخامس يقول كل جزء انفصل من حيوان طاهر حال الحياة فهو نجس. نقول كل جزء انفصل من حيوان طاهر في حال الحياة فهو نجس. ونستثني من ذلك أشياء. الحيوان أولا، ما هو الحيوان الطاهر في حال الحياة؟ نقول الحيوان الطاهر في حال الحياة يشمل أمورا. الأمر الأول مأكول اللحم، إذا كان الحيوان مأكول اللحم مثل الضان مثل البقر مثل الإبل مثل الدجاج إلى آخره، هذا حيوان طاهر في حال الحياة. الثاني ما يشق التحرز عنه مثل الفأرة مثل الهرة إلى آخره، هذا حيوان طاهر في حال الحياة، بحيث أن هذه الأشياء لو ماتت فهي نجسة لكنها في حال الحياة هي طاهرة. فالحيوان الطاهر في حال الحياة يشمل هذه، يشمل هذين الأمرين. فالأجزاء التي تنفصل من هذه الأشياء نقول بأنها نجسة. فمثلا إذا قطعت من الشاة يدها نقول بأن هذه اليد طاهرة أو نجسة؟ نقول بأنها نجسة، لأن ذكرنا الضابط كل جزء انفصل من حيوان طاهر في حال الحياة فهو نجس. فإذا قطعت يد شاة مثلا أو يد بقرة إلى آخره فنقول بأن هذه الأشياء نجسة. نستثني من ذلك، نستثني من ذلك الشعر والوبر، نستثني الشعر والوبر والريش والصوف، وكذلك أيضا الأظلاف والقرون، الأظلاف والقرون هذه كلها طاهرة. يعني إذا أخذنا الشعر من المعز أو الصوف من الظأن أو الأظلاف أو القرون ونحو ذلك من هذه الحيوانات في حال الحياة فنقول بأنها طاهرة. الضابط الأخير الدم، الضابط الأخير الدم، والدم هذا تحته أقسام، الدم هذا تحته أقسام. القسم الأول الدم، الدم المسفوح الذي يخرج عند التذكية، الدم الخارج عند التذكية، فنقول الدم الخارج عند التذكية هذا نجس. ويدل ذلك قول الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فعندنا الدم المسفوح الذي يخرج عند التذكية نقول بأنه نجس، هذا القسم الأول. القسم الثاني، القسم الثاني الدم الخارج من فرج الإنسان، فهذا أيضا نقول بأنه نجس. ويدل ذلك حديث أسماء رضي الله تعالى عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الدم يصيب الثوب هل تصلي فيه؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. القسم الثالث، القسم الثالث الدم الذي يتبقى في الحيوان بعد تذكيته. فمثلا إذا ذبح الإنسان شاة، ذكى شاة أو بعيرا أو بقرة وبقي شيء من هذا الدم في هذا الحيوان نقول بأنه طاهر. القسم الرابع الدم الخارج من الحيوان غير المأكول أو من المأكول حال الحياة نقول هذا نجس. القسم الرابع الدم الخارج من الحيوان المأكول حال الحياة أو من الحيوان غير المأكول، هذا نقول بأنه نجس. فلو مثلا انجرحت شاة وخرج منها دم نقول هذا الدم نجس. ويدل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أبين من حي فهو كميتته، ما أبين من حي فهو كميتته. فهذا الخارج كميتة هذه الشاة، أي إذا خرج منها هذا الدم فنقول بأن هذا الدم نجس. كما أن ميتة هذا الحيوان نجسة، فكذلك أيضا ما خرج منه فهو نجس. القسم الخامس، القسم الخامس ما خرج مما نفسه سائلة، ما خرج مما نفسه سائلة فهذا طاهر. القسم السادس ما خرج من حيوان البحر، هذا أيضا نقول بأنه طاهر. ما خرج من حيوان البحر نقول بأنه طاهر. القسم السابع، القسم السابع ما خرج من بدن الإنسان، ما خرج من بدن الإنسان. فإذا جرح الإنسان ثم خرج منه دم، هل هذا الدم طاهر أو نجس إلى آخره؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم، فأكثر العلماء على أنه نجس وحكي إجماع على ذلك. والرأي الثاني، الرأي الثاني أنه طاهر، وهذا يشير إليه قول الحسن البصري رحمه الله، كانوا يصلون في جراحاتهم، وأيضا اختيار الشوكاني رحمه الله. فالدم الخارج من بقية بدن الإنسان غير الفرج هل هو طاهر أو نجس؟ نقول الرأي الثاني أنه طاهر، وهذا القول هو الأقرب، هذا القول هو الأقرب. ويدل ذلك أن أجزاء الآدمي طاهرة، لو قطعت يد من الآدمي النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما أبين من حي فهو كميتة. فيد الآدمي إذا قطعت هل هي طاهرة أو نجسة؟ طاهرة، يد الآدمي هذه طاهرة لأنها كميتة، ما أبين من حي فهو كميتة، وميتة الآدمي تقدم لنا أنها طاهرة. فإذا كانت هذه اليد طاهرة فكذلك أيضا هذا الدم، هذا الدم أيضا طاهر. ومما يدل ذلك أيضا أن سعد رضي الله تعالى عنه بن معاذ ضرب له النبي عليه الصلاة والسلام، جرح في غزوة الخندق، وضرب له النبي عليه الصلاة والسلام قبة لكي يعوده من قريب، ضرب له قبة في المسجد، فانطلق دمه ذات يوم وسال في أرض المسجد. وأيضا مما يدل على ذلك أنه لم، أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يغزون غزوات مع النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا مع غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعاد عنهم أنهم كانوا ينظفون أسلحتهم أو أبدانهم أو ثيابهم مما يصيبهم، مما يصيبهم من الدماء. فالأقرب في مثل هذه الأشياء الدماء الخارجة من بقية بدن الإنسان أنها طاهرة. وأيضا مما يدل لذلك تقدم لنا أن المني أنه طاهر، لأنه أصل، لأنه أصل الإنسان، أصل الشهداء والرسل والأنبياء. هذه النطفة تتحول إلى أي شيء؟ تتحول إلى علقة، تتحول إلى قطعة دم، تتحول إلى قطعة دم. فالأقرب في ذلك، الأقرب في ذلك هو القول بطهارة هذه الدماء. قال رحمه الله: وما لا نفس له سائلة إذا لم يكن متولدا من النجاسة. والصواب أن ما كان، أن كل ما لا نفس له سائلة حتى ولو كان متولدا من النجاسة، لأن عندنا مسألة، وهي هل النجاسة تطهر بالاستحالة أو لا تطهر بالاستحالة؟ يعني إذا كان عندنا نجاسة عينية، يعني ذات هذا الشيء عينه، لا أن هذا الشيء عينه وذاته نجسة، هل تطهر بالاستحالة يعني إذا انقلبت من عين لعين أخرى أو لا؟ في ذلك رأيان للعلماء رحمه الله. والصواب في هذه المسألة أن النجاسة العينية تطهر بالاستحالة. فإذا كان عندنا عجرة وهذه العجرة احترقت وأصبحت رمادا، رمادا، فإنها تطهر بالاستحالة. كذلك أيضا ما نفس وسائلة نقول بأنه طاهر حتى ولو كان متولدا من النجاسة، مثل صراصير الكنف، صراصير الكنف هذه متولدة من النجاسات، متولدة من العذرة. يقول لك المؤلف رحمه الله: هذه الصراصير إذا كان أصلها النجاسة فإنها ليست طاهرة. والصواب أنها طاهرة، لماذا؟ لأن النجاسة هنا استحالت وانقلبت من عين إلى عين أخرى. وتقدم لنا أن النجاسة عين مستقدرة شرعا، إذا تغيرت بأي مغير فإن الحكم يتغير معه، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فإذا زالت النجاسة بأي مزيل، سواء كان ذلك بالاستحالة، سواء كان ذلك بالماء، سواء كان ذلك بغير الماء إلى آخره، فإن الحكم يزول معه وينتفي الخبث، ونقول بأن المحل قد طهر. كذلك أيضا هذه الصراصير الآن وإن كانت أصلها العذرة، لكنها انقلبت الآن من عين إلى عين أخرى، فالصواب أن ما نفسها وسائلة أنه طاهر. وعلى هذا نقول بأن هذه الصراصير التي توجد في الكلوب تكون متحولة من العذرة، نقول بأنها طاهرة. قال المؤلف رحمه الله: ما هو قضاء الحاجة؟ قول المؤلف رحمه الله باب قضاء الحاجة، المراد بذلك الأحكام المتعلقة بقضاء الحاجة من البول أو الغائط. وكان المؤلف رحمه الله عن ما يتعلق بإخراج البول أو الغائط بقوله باب قضاء الحاجة. فبعض العلماء يعبر بقوله باب الاستنجاء والاستجمار، وبعضهم يعبر فيقول باب الاستنجاء وآداب التخلي. إذا أراد المسلم أن يقضي حاجته من بول أو غائط فهناك آداب قولية وفعلية، وهناك أيضا شروط لما يتعلق بقضاء حاجته وتطهير المحل، تعرض لها العلماء رحمهم الله في مثل هذه الأبواب. قال: يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول بسم الله. وقد حكى النووي الاتفاق على ذلك، أنه يستحب الإنسان إذا أراد أن يدخل الخلاء أي البيت المعد لقضاء الحاجة أن يقول بسم الله. وهذا دليله حديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الكنيف أن يقول بسم الله. حديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الكنيف أن يقول بسم الله. وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه وهو ضعيف، وله شواهد من حديث أنس رضي الله تعالى عنه، وكذلك أيضا من حديث ابن مسعود ومن حديث معاوية بن حيدة، لكن هذا الحديث ضعيف. ومع ذلك النووي رحمه الله حكى الاتفاق على ذلك، وأنه يستحب الإنسان إذا أراد دخول الخلاء أن يقول بسم الله. قال: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. أيضا هذا الأدب الثاني أن يقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وهذا دل عن له حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. والخبث هو الشر، والخبائث هم أهله، فكأن الإنسان استعاذ من الشر وأهله. هذا أحسن ما قيل في تفسير الخبث والخبائث. قال: ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم. يعني تقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم. هذا الأدب الثاني أيضا، تستعيذ من الرجس النجس الشيطان الرجيم. لكن هذا دل له حديث أبي أمامة، حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه، لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث، اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم. وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه وهو ضعيف، وعلى هذا ما يثبت فيه سنة ما دام أنه ضعيف. لا يستحب الإنسان أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الشيطان الرجيم، لأن هذا حديث أبي أمامة: لا يعجز أحدكم إذا دخل منطقه أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم. هذا حديث ضعيف لا تثبت به السنة. قال وإذا خرج، هذا الأدب الرابع، وإذا خرج قال غفرانك. وهذا يدل له حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وإسناده صحيح. وعلى هذا يستحب للإنسان إذا خرج من الخلاء أن يقول غفرانك. وما مناسبة قول غفرانك عند الخروج من الخلاء؟ قال بعض العلماء المناسبة في قول غفرانك أنهم حبس هذه الفترة عن ذكر الله عز وجل فيستغفر الله عز وجل. لما انحبس هذه الفترة عن ذكر الله عز وجل فإنه يطلب الله عز وجل أن يغفر له. وقال ابن القيم رحمه الله المناسبة أن هذا من باب تذكر الشيء بالشيء، وأن الإنسان لما تخفف من أذية الجسم تذكر أذية الإثم فسأل الله عز وجل أن يخفف عنه أذية الإثم كما حصل له التخفف من أذية الجسم. وهذا القول هو الصواب، يعني ما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله، وأن هذا الشيء من باب أن قول مناسبة قول غفرانك أنه من باب تذكر الشيء بالشيء. قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. هذا الأدب الخامس. الأدب الخامس أيضا يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وهذا دليله حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك إذا خرج من الخلاء، يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه وهو ضعيف لا يثبت، ضعيف لا يثبت، وعلى هذا لا تثبت به هذه السنة. قال ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج. هذا الأدب السادس. الأدب السادس أنك إذا أردت دخول بيت الخلاء أن تقدم رجلك اليسرى دخولا واليمنى خروجا. وقد حكى النووي رحمه الله الإجماع على ذلك، وأنه يستحب الإنسان إذا أراد دخول الخلاء، يعني بيوت الخلاء التي يقضى فيها الحاجة، أن يقدم رجله اليسرى دخولا وأن يقدم رجله اليمنى دخول خروجها. وعندنا هنا قاعدة، هنا قاعدة نقول السنة دلت على أن ما كان من قبيل الإكرام فإنه تقدم فيه اليمنى سواء كانت يدا أو رجلا، وما كان من قبيل الإهانة فإنه تقدم فيه اليسرى يدا كان أو رجلا، وما تردد بينهما فالأصل في ذلك اليمنى. وعلى هذا فنقول الأقسام ثلاثة، نقول الأقسام ثلاثة. القسم الأول ما كان من قبيل الإكرام فإن نقدم اليد اليمنى والرجل اليمنى، وما كان من قبيل الإهانة فإننا نقدم اليد اليسرى والرجل اليسرى. ما تردد فإن الأصل أن يقدم الإنسان اليمين. ويدل لهذه القاعدة التي أشرنا إليها ذكرها العلم رحمه الله حديث أبي قتادة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، وإنما يتمسح بأي شيء؟ يتمسح بالشمال. أما هذا الحديث في الصحيحين لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، لأنه مظن كونه يمسك الذكر باليمين وهو يبول هذا مظن أن يصيب اليمين شيء من البول. كذلك أيضا لا يتمسح، لا يستنجي ولا يستجمر باليمين، وإنما يستجمر بأي شيء؟ يستجمر بالشمال، لأن هذا من قبيل الإهانة. وكذلك أيضا في حديث أنس أنه قال من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى. حيث أنس قال من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى. وهذا الحديث أخرجه الحاكم وغيره وإسناده صحيح ثابت. وكذلك أيضا ما ثبت في الصحيحين من حيث أبي هريرة إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا خلع فليبدأ بأي شيء؟ باليسرى. لماذا يبدأ باليمنى إذا انتعل؟ لأن الانتعال من قبيل الإكرام، لأنه حفظ ووقاية وصيانة للرجل، وأن الامتعال فليس من قبيل الإكرام، الخلع خلع النعل هذا ليس من قبيل الإكرام، لأنه إزالة لهذه الوقاية والستر والحماية. فكان إذا انتعل الإنسان السنة أن يبدأ بأي شيء إذا لبس عليه إذا أن يبدأ باليمنى، وإذا خلع أن يبدأ باليسرى. وكذلك أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا لبستم وتوضأتم فابدأوا بميامنكم، لأن اللبس هنا فيه ستر ووقاية وحماية إلى آخره. فنقول هذه الأدلة ما ذكرناه هذه دالة لهذه القاعدة. وإذا فرضنا الإنسان بين أمرين لم يتضح له هل من قبل الإكرام أو من قبل الإهانة فليبدأ باليمنى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيمم كما تقدم لنا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. قال ولا يدخله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا من حاجة، يعني إذا أردت هذا الأدب السابع، إذا أردت دخول بيت الخلاء يعني الدورة المياه لا تدخل بشيء فيه ذكر الله. فإذا كان معك أوراق أو معك نقود أو نحو ذلك لا تدخل بها إلى بيت الخلاء. ويستدلون على ذلك في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد دخول بيت الخلاء وضع خاتمه، وكان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم مكتوبا فيه الله محمد رسول، الله محمد رسول هكذا في الأعلى الله ثم محمد ثم رسول. فقالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء وضع خاتمه خلع خاتمه. لكن هذا الحديث ضعيف ضعيف، وعلى هذا ما نقول بأن الإنسان أنه يكره له أن يدخل بيت الخلاء بشيء فيه ذكر الله عز وجل. وعلى هذا إذا كان الإنسان معه أوراق وفيها شيء من الذكر، ذكر الله يعني أسماء الله عز وجل مثل الله والرحمن ونحو ذلك، فإن هذا لا بأس به إن شاء الله، لأن هذا الحديث الذي استدل به حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد دخول الخلاء وضع خاتمه فراجع بالأول، هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى، هذا الأدب الثامن، يعني إذا أردت أن تقضي حاجة فإن اعتمادك يكون على الرجل اليسرى، وهذا باتفاق الأئمة، يعني الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة يستحبون هذا، أن يعتمد الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته أن يعتمد على رجله اليسرى. واستدلوا على ذلك بحديث سراقة رضي الله تعالى عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتينا الخلاء أن نتوكأ على اليسرى، حديث سراقة بن مالك قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتينا الخلاء أن نتوكأ على اليسرى، وهذا أخرجه الطبراني في معجمه وهو ضعيف وهذا لا يثبت. لكن إن كان هناك فائدة صحية فيقال هذا هو الأولى، إن كان هناك فائدة. أما قوله سنة يعمل به الإنسان ويقصدها لأنها ثابتة عن النبي أو واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فنقول هذا لم يرد فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال قال وإن كان في الفضاء أبعد واستتر، هذا الأدب الثامن، هذا الأدب الثامن من أداب قضاء الحاجة، أن الإنسان ينبغي له أن يستتر. والاستتار ينقسم إلى قسمين، يعني عند قضاء الحاجة. القسم الأول استتار واجب، وهو أن يستر عورته لقول الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون، ومن حفظ الفرج أن يحفظه الإنسان عن أن ينظر إليه من لا يحل له أن ينظر إليه. فالقسم الأول ستر واجب، وهو أن يحفظ الإنسان عورته لقول الله عز وجل والذين هم لفروج حافظون، فلا يجوز الإنسان أن يكشف عورته في أثناء البول أو نحو ذلك أو الاستنجاء أو الاستجمار وهناك من ينظر إليه، فهذا محرم ولا يجوز. وأيضا حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه قال يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ العورة. تقول هذا هو القسم الأول، حفظ ستر واجب، القسم الثاني ستر مستحب، ستر مستحب. والستر المستحب أن يبتعد الإنسان، يبتعد الإنسان حتى لا يرى شيء منه، لا يرى شيء منه، يبتعد فلا يرى شيء من بدنه وهو يقضي حاجته، حاجته. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث المغيرة في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يقضي حاجته قال المغيرة: فأبعد حتى توارى عني، أبعد حتى توارى عني. فنقول هذا ستر مستحب، بحيث أن الإنسان يختفي، يختفي بدنه عن الناس بحيث لا يرى منه شيء. قال: ويرتاد لبوله موضعا إخوة، يعني لينا، يعني يبحث عن مكان موضع لين. هذا هو الأدب التاسع، هذا الأدب التاسع، فلا يبول في أماكن قاسية أو كالحجارة والصخور ونحو ذلك، لأن هذا ذريعة إلى أن يصيبه شيء من البول. ويدل لهذا الأدب سائر الأدلة في التنزه من البول، كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما كان لا يستبرئ من البول، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: تنزهوا من البول، تنزهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر منه. فكونه يرتاد لبوله موضع رخوا هذا من الأدب، وهو الأدب التاسع. قال: ولا يبول في ثقب، ولا يبول في ثقب ولا شق، أيضا هذا الأدب العاشر، الأدب العاشر أن الإنسان ما يعمد إلى ثقب سواء كان في الأرض أو كان في الحائط فيبول فيه. والدليل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي والبيهقي وإسناده حسن، إسناده حسن. ومما يدل لذلك أيضا، مما يدل لذلك أن هذه الجحور وهذه الثقوب قد تكون مساكن لشيء من الهوام والحشرات فتخرج عليه هذه الأشياء، فيؤدي ذلك إلى تطاير شيء من النجاسة على بدنه أو ثيابه. فيستدل لذلك أيضا بما تقدم من الأدلة الدالة على الإنسان يتنزه من البول، فمثل هذه الأشياء قد يؤدي ذلك، قد إذا بال في هذا الشق أو الجحر إلى آخره قد يؤدي ذلك إلى تطاير شيء من النجاسة على بدنه بسبب خروج هذه الأشياء. قال: ولا طريق ولا ظل نافع ولا تحت، ولا تحت شجرة مثمرة. هذا هو الأدب، الأدب العاشر أو الحادي عشر، أن الإنسان لا يبول في طريق ولا يبول أيضا في ظل نافع، وكذلك أيضا ما يتعلق بمنتزهات الناس وحدائقهم والأماكن أيضا التي يتشمسون فيها ويجلسون فيها فصل الشتاء أو الأماكن التي يبيعون فيها إلى آخره. فالقاعدة في ذلك أن الإنسان لا يبول في مكان يحتاج إليه الناس، هذا قاعدة. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: والذين يؤذون المؤمن والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ففي هذا كون الإنسان يبول في الطريق أو ظل النابع أو تحت الشجار الأشجار التي عليها ثمار هذا فيه أذية للمؤمنين، والله عز وجل يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وأيضا ما تقدم لنا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. قال: ولا يستقبل، أن الإنسان في أثناء قضاء الحاجة لا يستقبل الشمس بفرجه ولا يستقبل أيضا القمر بفرجه، وهذا عليه جمهور العلم، يعني قالوا يكره، يكره أنك تستقبل الشمس وأن تقضي الحاجة أو تستقبل القمر وأنت تقضي الحاجة. وذهب بعض العلماء من المالكية وبعض العلماء من الشافعية والحنابلة وأيضا ذهب إلى الشوكاني أن هذا لا يكره، كون الإنسان يستقبل الشمس أو يستقبل القمر أن هذا لا يكره. الجمهور قالوا يكره، لماذا؟ قالوا لما فيهما من نور الله، لما فيهما من نور الله. وأيضا عللوا بعلة أخرى قالوا بأن الشمس والقمر معهما الملائكة فيكره ذلك. لكن عندنا حديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبل القبلة ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا، شرقوا أو غربوا. وإذا استقبل الإنسان المشرق فإنه سيستقبل ماذا؟ الشمس، سيستقبل الشمس، الشمس تشرق من المشرق إلى آخره. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: شرقوا أو غربوا. ولو قلنا بهذه العلة التي ذكر العلماء رحمه الله لما بينهم من نور الله، أيضا نقول يلزم من ذلك أيضا أن الإنسان ما يستقبل الكواكب، أيضا الكواكب فيها من نور الله المخلوق إلى آخره، فالصافي ذلك أنه لا يكره. قال: ولا يستقبل القبلة. أيضا يقول المؤلف هذا الأدب الثاني عشر، لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها أثناء قضاء الحاجة، أثناء البول أو أثناء الغائط. وهذه المسألة كثر فيها كلام أهل العلم رحمه الله، لكن نلخص أهم الأقوال في هذه المسألة. يعني استقبال قبلة حال البول وحال الغائط، فالمشهور من مذهب أبي حنيفة واختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وابن القيم أن استقبال قبلة حال قضاء الحاجة أو استدبارها محرم ولا يجوز، يعني لا يجوز للإنسان أن يستقبل ولا أن يستدبر حال قضاء الحاجة، سواء كان ذلك في الصحراء أو كان ذلك في البنيان، لا فرق، لا فرق بين الصحراء والبنيان عموما مطلقا. يحرم في الصحراء وفي البنيان، ويحرم الاستقبال ويحرم الاستدبار، وهذا هو المشهور من مذهب أبي حنيفة رحمه الله واختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وكذلك أيضا ابن القيم، واستدلوا بعمومات الأدلة الواردة في ذلك. من ذلك حديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبل القبلة ببول ولا غائط، وهذا الحديث في الصحيحين. وأيضا حديث سلمان رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل قبلة لغائط أو بول. حديث سلمان رضي الله تعالى عنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل قبلة لغائط أو بول، وهذا يشمل الصحراء وكذلك أيضا يشمل البنيان. وأيضا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس أحدكم إلى حاجته فلا يستقبل قبلة ولا يستدبرها. حديث أبي هريرة قول النبي عليه الصلاة والسلام فيه: إذا جلس أحدكم إلى حاجته فلا يستقبل قبلة ولا يستدبرها، وهذا في صحيح مسلم، هذا في صحيح مسلم. هذا هو المشهور مذهب أبي حنيفة رحمه الله. الرأي الثاني رأي جمهور أهل العلم، رأي جمهور العلماء رحمهم الله من المالكية والشافعية والحنابلة، يفصلون في المسألة، يفصلون يقولون: في الصحراء يحرم، إذا كان إنسان في البر يحرم عليه أن يستقبل أو يستدبر، وإذا كان في البنيان يجوز له أن يستقبل وأن يستدبر. يقول: إذا كان في البنيان يجوز للإنسان أن يستقبل وأن يستدبر، مثل الآن جراء المياه، لو كان الإنسان مستقبل الكعبة أو كان مستدبرا لها هذا لا بأس به، هذا ما عليه الأئمة الثلاثة، ويستدلون على ذلك بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه رقى على بيت حفصة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر الكعبة مستقبل الشام. يقول: رأى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول على لبنتين مستقبل الكعبة مستدبر الشام، فقالوا: كون النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك هذا يدل على أن هذا جائز في البنية، في البنيان، وأن التحريم إنما هو خاص في الصحراء، خاص في الصحراء. هذا القول الثالث. القول الثالث التفصيل: في البنيان يجوز الاستقبال والاستدبار، في الصحراء يحرم الاستقبال والاستدبار. الرأي الثالث يقابل الرأي الأول، وأن هذا جائز، أن يعني يجوز أن تستقبل ويجوز أيضا أن تستدبر في البنيان وفي الصحراء، لكن مع الكراهة، لكن قالوا بأن هذا يكره فقط. وهذا ذهب إليه داود الظاهري، واستدلوا على ذلك بحديث جابر، حديث جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نستدبر القبلة أو نستقبلها. يقول جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نستدبر القبلة أو نستقبلها بفروجنا إذا أهرقنا الماء. ثم رأيته قبل أن يموت بعام مستقبل الكعبة وهو يقوم. ففي حديث جابر الاستقبال. في حديث ابن عمر السابق ماذا؟ ها؟ الاستدبار، استدبر الكعبة. في حديث جابر هنا استقبل الكعبة. يقول حديث جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نستدبر القبلة أو نستقبلها إذا نحن أهرقنا الماء. ثم رأيته قبل أن يموت بعام وهو يقول قد استقبل الكعبة. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه إلى آخره، وإسناده ثابت. الإسناد هذا الحديث ثابت. والأقرب في هذه المسألة أن يقال بأن الأحوط، لأن ما ورد من الاستقبال والاستدبار إنما هو من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، والنهي عن الاستقبال والاستدبار هذا قول من أقوال النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا نقول الأحوط. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نقول بعد أن عرفنا مجمل كلام أهل العلم في هذه المسألة وأدلتهم، أحوط للمسلم أن لا يستقبل وأن لا يستدبر، لأن الحديث القولية أقوى من الحديث الفعلية، وسواء كان ذلك في الصحراء أو كان ذلك في البنيان. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن تحريم الاستقبال والاستدبار ورد لبضعة عشر دليلا، فأدلة النهي هذه أحوط. ونقول أحوط الإنسان أن لا يستقبل وأن لا يستدبر. قال رحمه الله ويجوز، قال وإذا انقطع البول مسح من أصل ذكره إلى رأسه ثم ينتره ثلاثا. هذا الأدب الثالث عشر أن الإنسان إذا انتهى من البول يقوم بالمسح، بمعنى أنه يجعل الإبهام على الذكر والسبابة، يعني يجعل الإبهام على الذكر والسبابة تحت الذكر فيقوم بالسلت، يعني يقوم بالسلت. والعلة في ذلك قالوا لكي يخرج ما تبقى من البول. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن هذا السلت بدعة. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول بأنه بدعة ولم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ذكر ابن القيم شيخ الإسلام رحمه الله يقول بأن الذكر مثل الدار، مثل الضرب. يقول الذكر مثل الضرب، إن تركته قرب وإن حلبته درب. فكون الإنسان يقوم بهذا السلف هذا يسبب له ماذا؟ يسبب سلس البول، يسبب له سلس البول. فكما أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا هذا مما يكون سببا لحدوث سلس البول. فكون الإنسان يقوم بالسلف هذا يؤدي له استمرار خروج الماء. والنبي عليه الصلاة وكما ذكر شيخ الإسلام يقول بأن الذكر مثل الضرب، إن حلبته ضرب وإن تركته قرب. وعلى هذا نقول بأن هذا لا يشفع. كذلك أيضا ما ذكره من النتر، يقوم ينتره ثلاثا، يعني يحرك ذكره ثلاث مرات لكي يخرج منه تبقى شيء من البول، أو يحرك الذكر بالنفس، يعني سواء حركه بيده أو حركه بنفسه لكي يخرج ما تبقى من البول إلى آخره. هذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول غير مشروع، هذا غير مشروع إلى آخره، لأن هذا كله مما يسبب الوسوسة ويسبب الإنسان سلس البول وغير ذلك. فنقول الصواب في مثل هذه المسائل أنها غير مشروعة. قال ولا يمس ذكره بيمينه. هذا الأدب الخامس عشر، هذا الأدب الخامس عشر ألا يمس ذكره بيمينه. ودليل ذلك ما تقدم من حديث قتادة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. وهذا النهي للكره أن يكره عند أهل العلم رحمه الله قالوا بأنه يكره أن يمس ذكره بيمينه وهو يبول. كذلك أيضا ولا يستجمر بها، هذا الأدب السادس عشر، لا يستجمر بيمين وإنما يكون الاستجمار بالشمال. وهذا تقدم لنا وذكرنا القاعدة في هذه المسألة، ويدل ذلك ما تقدم من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه، وفيه قول النبي عليه الصلاة والسلام ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، وهذا يكره، هذا عند أهل العلم رحمه الله مكروه، لأن هذا من باب الإرشاد والأداب. قال ثم يستجمر وترا، هذا الأدب السادس عشر، الأدب السادس عشر أنه يستجمر وترا. الاستجمار أقله ثلاث أشياء، أقله ثلاث مساحات الاستجمار إذا أنقى، فإن لم ينقي فإن الإنسان يزيد رابعة وجوبا، يعني الاستجمار أقله ثلاث مساحات إن أنقى، فإن لم ينقي يزيد رابعة وجوبا، ثم بعد ذلك يزيد خامسة ماذا؟ استحبابا لكي يقطع على وتر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام وإذا استجمر أحدكم فليوتر، هذا حديث أبي هريرة في الصحيحين. فنقول إن أنقى بثلاث الحمد لله، ما أنقى بثلاث يزيد رابعة وجوبا وخامسة استحبابا، إذا لم ينقي بخمس يزيد سادسة وجوبا وسابعة استحبابا، وهكذا لكي يقطع على وتر. قال ثم يستنجي بالماء فإن اقتصر على الاستجمار أجزأ، فإن اقتصر على الاستجمار أجزأ. وعلى هذا إذا انتهى الإنسان من حاجته فله ثلاث حالات، الحالة الأولى أن يجمع بين الاستجمار والاستنجاء، يعني يستجمر بالحجارة أو بالمناديل أولا، ثم بعد ذلك يستنجي. وقد ورد عن عائشة أنها قالت مرنا أزواجكن أن يتبعوا الحجارة الماء من أثر الغائط، مرنا أزواجكن أن يتبعوا الحجارة الماء من أثر الغائط، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. وهذا أخرجه أبو داود وإسناده صحيح، أخرجه أبو داود والترمذي إسناده صحيح. وأيضا هذا أبلغ في النظافة، كل إنسان يجمع بين الاستجمار والاستنجاء هذا أبلغ. الحالة الثانية أن يقتصر على الاستنجاء، فهذا أيضا لا بأس به، وهي أقل من المرحلة التي سبقتها. ويدل ذلك حيث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذهب إلى الخلاء قال فأحمل أنا وغلام نحوي إجاوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، في الصحيحين حيث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذهب إلى الخلاء قال فأحمل أنا وغلام نحوي إجاوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. المرتبة الثالثة أن يقتصر على الاستجمار، وهذا أيضا لا بأس به، ويدل ذلك حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى الخلاء فأتاه ابن مسعود بحجرين وروثة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس، وهذا في صحيح البخاري. قال فإنما يجزي الاستجمار إذا لم يتعدى الخارج موضع الحاجة. الاستجمار هذا يشترط له شروط. الاستنجاء بالماء أمره ظاهر، يعني أن يعود المحل كما كان، يعني يتنظف المحل من أثر النجاسة ويعود كما كان. أما بالنسبة للاستجمار بالخرق أو الاستجمار بالخرق أو الاستجمار بالمناديل أو بالتراب أو بالحجارة ونحو ذلك، فهذا له شروط. الشرط الأول قال لك المؤلف إلا إذا لم يتعدى الخارج موضع الحاجة. هذا الشرط الأول. الشرط الأول ألا يتعدى الخارج موضع الحاجة، يعني موضع الحاجة عادة، يعني ما هو العادة الذي ينتشر إليه البول إذا خرج من الذكر؟ ينتشر يعني يكون عند الثقب وما حول الثقب. ما هو موضع ما هو المكان الذي ينتشر إليه إذا خرج من الإنسان غائط إلى آخره عادة؟ فإن تعدى الغائط، انتشر الغائط، تعدى الموضع الذي في العادة يصل إليه، مثلا إلى شيء من الصحفتين، أيضا بالنسبة للبول تعدى إلى شيء من الحجرة. يقول لك هنا المؤلف رحمه الله لا يجزئ فيه إلا الماء، إذا تعدى موضع الحاجة لا يجزئ فيه إلا الماء. والرأي الثاني اختار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، اختار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه يجزئ مطلقا، أن الاستجمار يجزئ حتى ولو تعدى الخارج موضع الحاجة، لأن الاستجمار رخص فيه الشارع. الاستجمار فإذا الشارع رخص فيه، فإذا كان في أصله رخص فيه فلا يشدد. ولذلك الاستجمار يبقى شيء من أثر النجاسة، ومع ذلك رخص الشارع بذلك. فنقول الصواب أن هذا ليس شرطا، وأنه حتى ولو تعدى الخارج موضع الحاجة فإن هذا لا بأس به. قال ولا يجزئ أقل من 3 مساحات موضعه. هذا الشرط الثاني، لا بد من 3 مساحات. ويدل ذلك حديث سلمان رضي الله تعالى عنه، وفيه وأن لا نستنجي بأقل من 3 أحجار، فلا بد من 3 أحجار. وأيضا ما تقدم من حديث المسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى خلاء وأتاه المسعود ب3 أحجار وروثة، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس، فلا بد من 3 مساحات. قال هذا الشرط الثاني. قال ويجوز الاستجمار بكل طاهر. هذا الشرط الثالث. وقوله منقية، يعني هذا الشرط الثالث، يعني أن يكون ما يستجمر به منقيا، ما يستجمر به لا بد أن يكون منقيا، فإن كان لا ينقي فهذا لا يجوز الاستجمار به. مثل لو استجمر الإنسان بزجاج، الزجاج ما ينقي، أو استجمر بحجارة ملسة مثل الرخام ونحو ذلك، هذه الأشياء لا تنقي، فلا يجزئ الاستجمار بها. قال ويجوز الاستجمار بكل طاهر. هذا الشرط الرابع. الشرط الرابع أن يكون طاهرا، أن يكون ما يستجمر به طاهرا. وعلى هذا إذا كان نجسا فإنه لا يصح الاستجمار به. ويدل ذلك ما تقدم من حديث المسعود رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه ابن مسعود بحجرين وروثة، فأخذ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس، يعني هذا نجس. قال ويكون منقيا إلا الروثة والعظام وما له حرمة. هذا الشرط الخامس. الشرط الخامس أن لا يكون روثا ولا عظاما، فلا يجزئ الاستجمار بالروث والعظام. والعلة في ذلك أو ما هو الدليل على ذلك، الأدلة على ذلك كثيرة. من ذلك ما تقدم من حديث المسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى الروثة وقال إنها ركس. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنها زاد إخوانكم من الجن. حديث المسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنها زاد إخوانكم من الجن. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمع بالجن سألوه عن طعامهم، فقال عليه الصلاة والسلام لكم كل عظم ذكر عليه اسم الله تجدونه أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة على كل بهائمكم. فهذا العظام الذي ذكر عليه اسم الله عز وجل يجدها إخوان الجن أوفر ما تكون لحما، وهذا البعر يكون علفا لبهائم الجن. فنهى الشارع، نهى الشارع أن يستنجي الإنسان بهذه الأشياء لأنه يلوثها على إخوانه من الجن ويكون فيه أذية له. الشرط السادس، والشرط السابع، قال المؤلف وما له حرمة. تقول الشرط السابع ما له حرمة. كل ما له حرمة لا يجوز الاستنجاء به. كل ما له حرمة مثل طعام الآدميين، إذا كان طعام الجن لا يجزي الاستجمار به فطعام الآدميين من باب أولى، وهو من كفر النعمة. وكذلك أيضا إذا كان طعام بهائم الجن ما يجزي الاستجمار به، فكذلك أيضا طعام بهائم الإنس أيضا لا يجزي الاستجمار به. وكذلك أيضا يعني ما يتعلق بكتب العلم وغيرها، كل شيء له حرمة فإنه لا يجزي الاستجمار. قال رحمه الله: باب الوضوء. لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينوي. الوضوء في اللغة مأخوذ من الوضاءة. الوضوء في اللغة مأخوذ من الوضاءة، وهي النظافة. باللغة النظافة والحسن والجمال. وأما في الاصطلاح فهو التعبد لله عز وجل. في الاصطلاح التعبد لله عز وجل بقسم الأعضاء الأربعة على وجه مخصوص. والتعبد لله عز وجل بغسل الأعضاء الأربعة على وجه مخصوص. والوضوء حكمه شرط من شروط صحة الصلاة، يعني شرط من شروط صحة الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.